خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم من أسباب النجاة، وهو سبب مهم، ولابد أن تعلم أننا نتكلم عن الأسباب الأساسية بل الواجبة للطريق الذي يصل بك إلى النجاة. هذا عجيب، لما نتكلم عن هذه الأشياء؟ حتى نذكر بها الناس، لأنها للأسف الشديد أصبحت قليلة إلا من رحم الله. تكلمنا عن عبادات القلب، تكلمنا عن التوحيد الذي هو المفترض أنه يكون أساسا في الحياة. أيضا سنكمل على هذا المنوال، سنتكلم اليوم عن الصلاة، وهي أفضل موضوع، وهي الركن الأساسي بعد الشهادتين. ولما نتكلم عنها؟ لأن المساجد أصبحت خوية، لأن الصلاة أصبحت مهملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، والصلاة هي خير موضوع، والصلاة أمر الله تعالى بها، والصلاة أمر بالاستعانة بها، والصلاة ترفع عن الإنسان كل شر وكل بلية وكل رزية. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكن على أحدكم أن يعني يتوضأ أو يغتسل من هذا النهر 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا. فسبحان رب العظيم. فالصلاة هي أهم شيء في الوجود. 5 صلوات، صلاة الفجر التي أصبحت منسية ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة الجماعة، صلاة في المساجد، الصلاة حتى في رمضان. تأتينا الأسئلة العجيبة، يقول أنا صائم ولا أصلي. استغفر الله، كيف ترى هذا؟ كيف يعني؟ صيامه صحيح، لكن يعني كيف يصوم ولا يصلي؟ كيف لا يصلي أصلا؟ قلنا أن العلامة الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك والنفاق الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. فلابد أن نحذر ونستعن بالله عز وجل ونقيم الصلاة ونتقي الله تعالى في أنفسنا وفي ديننا، فإن هذا أمر جلل. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.